عليه العوض في الدنيا عليه العوض في الناس عليه العوض يا زماني عليه العوض ما خلاص تعبنا من الناس اللئيمة اللي عايشة بألف وش اللي كل حياتها غش اللي ابوها جنيه وقرش ناس ما عندهاش غالي في الشدة تقول وانا مالي وانا بره يجيب في سيرتنا اللي سكته غير سكتنا ندل وعطي وموت سكتنا المصلحة نجي مش سكتنا المكلة منجي مش سكتنا الوادي الحلنجي مش سكتنا مش سكتنا وإيه مسكتنا على عالم كره محبتنا مش سكتنا وإيه مسكتنا على عالم كره محبتنا يفرحوا لما الشر يجينا يزعلوا لو خير جينا مش سكتنا دي ناس تعبتنا مش سكتنا انت صفر على الشمال انت فرع خبيث ومال